إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم. مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. إخوتنا الأحبة، من العبادات التي شرع الله عز وجل لعباده وجعلها ركنا من أركان الإسلام الحج، ففيها إقامة لشعائر الله عز وجل، والشعور بكيان الأمة الواحد، وذكر الله عز وجل في أيام معلومات، والشعور بالمساواة وعدم التمايز بين الأبيض والأسود، ولا العربي والأعجمي، ولا الفقير ولا الغني، إلا بالتقوى. وهناك بعض البدع والمحدثات التي يمارسها بعض الحجاج هداهم الله في حجهم، منها ما له صلة بشعائر الحج، كالبدع التي أحدثت في الطواف والسعي ورمي الجمار وغيرها من المناسك، ومنها ما هو عام في أفعال بعض المسلمين في الحج وغيره من العبادات، كالبدعة الشركية، مثل تقديس بعض الأماكن التي لم يشرع الله عز وجل تقديسها والتبرك بها، وغيرها من البدع التي يقع فيها بعض الحجاج هداهم الله. حول هذا الموضوع تستمعون إلى محاضرة قيمة بعنوان التحذير من البدع والمحدثات في الحج لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد جعله الله سبحانه وتعالى فريضة على من استطاع إليه سبيلا. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فرض الحج على المسلمين في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة. فحج صلى الله عليه وسلم وحج معه المسلمون بأعداد كثيرة من البادية والحاضرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلن للناس أنه سيحج. المسلمون تهيأوا لمرافقته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا أحكام الحج من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد البعثة إلا هذه الحجة، حجة الإسلام، تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد هذه الحجة إلا شهرين وزيادة أيام حتى لحق بربه عز وجل. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة واحدة على المسلم، هذا هو الفريضة، وما زاد على الواحدة فهو تطوع، وهذه الحجة الواحدة تكون مع الاستطاعة. قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، استطاع إليه سبيلا، استطاع من حيث المال الذي يبلغه الحج، واستطاع من حيث البدن الذي يؤدي به الحج. فمن لم يستطع ماليا فإنه لا حج عليه، ومن استطاع ماليا ولكنه لا يستطيع بدنيا فإنه إن كان يرجى في المستقبل أن يتمكن من أداء الحج بنفسه فإنه ينتظر حتى يزول المانع ويؤدي الحج بنفسه. أما إذا كان لا ينتظر أن يزول المانع لكبر وهرم أو لمرض مزمن لا يستطيع معه الحج، فإنه ينيب من يحج عنه، ولو مات قبل أن ينيب فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، فيعطى من يحج عنه من تركة الميت ما يبلغه الحج، ما يستطيع به الحج. فهو فريضة الله جل وعلا على عباده، ولكن لما كان الحج يحتاج إلى أهبة، إلى سفر، وإلى مال، وإلى قوة، جعله الله مرة واحدة في العمر تخفيفا على عباده، وجعله أيضا فريضة على المستطيع. فمن وفقه الله للحج ومكنه من ذلك فإنه يبادر بأدائه قبل العوارض التي تحول بينه وبين الحج. وإذا حج المسلم فأولا ينبغي أو يجب عليه أن يتهيأ للحج، أن يتهيأ للحج بالنفقة الحلال والكسب الطيب الذي ينفقه في حجته، وثانيا يتوب إلى الله من المعاصي والسيئات لأجل أن يدخل في الحج وهو نقي من الذنوب والسيئات، يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب حتى يدخل في الحج على أحسن حال. فإذا أحرم بالحج فلا بد أن يؤديه على الوجه المطلوب. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أتم الحج هذا أمر من الله جل وعلا بإتمام الحج بعد الإحرام به، وهذا يعني أنه لا بد أن يمضي في الحج بعدما أحرم به حتى يؤديه، وكذلك العمرة إذا أحرم بها وجب عليه أن يؤديها ويفرغ منها ثم يتحلل من إحرامه. وإن كان هذا الحج أو هذه العمرة نافلتين فإنه إذا أحرم بهما تعين عليه إكمالهما، كانتا نافلتين قبل أن يحرم بهما، فلما أحرم تعين عليه أن يكمل مناسكهما، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قوله فمن فرض فيهن الحج، معنى فرض يعني ألزم نفسه ألزم نفسه بهما بالإحرام بهما. فالإحرام التزام بأداء الحج والعمرة، لا يجوز له بعد الإحرام أن يتخلى عن إحرامه ويرفض إحرامه كما يفعل بعض الجهال، فإنهم إذا أحرموا بحج أو عمرة فإنهم إذا رأوا مشقة أو زحاما شديدا تركوا الإحرام ولبسوا ملابسهم ورجعوا إلى بلادهم، لا لشيء إلا لأنهم قد واجهوا مشقة أو زحاما، أو أنهم بدا لهم أن يتنازلوا، هذا لا يجوز. فمن فرض فيهن الحج أتم الحج والعمرة، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أحصر بعد الإحرام، منعه عدو. الإحصار معناه المنع، والحبس معناه الحبس. فإذا أحرم بالحج أو العمرة فحبسه عدو، منعه من دخول البيت، فإنه حينئذ يذبح هديا ويتحلل في مكانه. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعمرة عام الحديبية، وصدهم المشركون، منعوهم من دخول مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تفاوض معهم على أن يرجع هذا العام ولا يدخل مكة منعوه، وأن يأتي من العام القادم فيؤدي العمرة المقاضاة. لما عقد معهم الصلح على ذلك أمر أصحابه، أولا هو صلى الله عليه وسلم ذبح هديه وحلق رأسه، وأمر أصحابه بذلك، فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم ورجعوا إلى المدينة لأنهم محصرون. فمن كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منعوا من الدخول إلى مكة بعدما أحرموا، فإنهم يذبحون ما استيسر من الهدي من إبل أو بقر أو غنم، ثم يتحللون من إحرامهم ويرجعون، وليس عليهم شيء. أما أن يتنازل عن الإحرام غير إحصار، وإنما لأنه ما يريد أنه يمضي، فهذا لا يجوز، والإحرام باق عليه، حتى لو رفضه هو باق عليه، لا يخرج منه إلا بأداء المناسك، يجب التنبه لذلك. فهذا من معنى قوله: وأتم الحج والعمرة لله، من قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. أيضا لا بد من أداء المناسك على الوجه المطلوب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يذهب إلى مكة ويذهب إلى الحج لكن إنما يعمل بعض المناسك، البعض الآخر يتساهل فيه. مثلا إذا جاء إلى عرفة بالنهار ما يستمر إلى غروب الشمس، ينصرف قبل غروب الشمس، فهذا نقص، لأن الواجب أن من وقف بعرفة بالنهار أن يستمر إلى غروب الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. مجالس العلم في الحج. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، لا زلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة، والتي بعنوان: التحذير من البدع والمحدثات في الحج، لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. كذلك من الناس من إذا أفاض من عرفة ومر على المزدلفة لا يبيت بها، بل يذهب إلى منى، وإنما يمر مزدلفة عابرا، وقد يصلي المغرب والعشاء ثم يمشي، والمبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى أن طلع الفجر، ثم صلى الفجر بغلس مبكرا، ثم وقف بعد الفجر ودعا عند المشعر الحرام، ثم دفع إلى منى قبيل طلوع الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بات وقال: خذوا عني مناسككم، ورخص لأهل الأعذار أن ينصرفوا من منى بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل رخص لأهل الأعذار كالنساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الاستمرار في مزدلفة إلى الفجر، رخص لهم بالانصراف بعد منتصف الليل، ولمن يصحبهم ممن يحتاجون إليه. هذه رخصة، رخصة من الواجب، الواجب الاستمرار إلى الفجر، لكن نظر لعذر هؤلاء رخص لهم صلى الله عليه وسلم. أما الانصراف قبل منتصف الليل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن به. وكذلك يرخص لمن لا يستطيع المبيت بمزدلفة لمرض، ما يستطيع المبيت بمزدلفة لمرض يحتاج معه إلى النقل للمستشفى أو إلى مكان يرتاح فيه من معاناة المرض، فهذا يسقط عنه المبيت لأنه معذور. وكذلك الذين يخدمون الحجاج كالسقاة والرعاة والأطباء ومن في حكمهم ممن يخدمون الحجاج ويحتاجون في خدمتهم للحجاج أن ينصرفوا من مزدلفة ولا يبيتوا فيها، هؤلاء لهم رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمزدلفة نظرا لعذرهم. أما غير هؤلاء لا يجوز لهم ترك المبيت ولو على الأقل إلى نصف الليل، يبيتون بمزدلفة ولو على الأقل إلى نصف الليل، وإن استكملوا الليل ودعوا بعد الفجر، صلوا الفجر ودعوا، فهذا أكمل وأفضل. وبعض العلماء يقول هذا واجب لا بد أن يستمروا. نحن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لنا خذوا عني مناسككم، ولا نقلد أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعنا الأقوال فحصل خلل كبير، الأقوال منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، فنحن إنما نأخذ الصواب الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك الخطأ. هذا حج لا نقلد به أحدا يخل بحجنا. وكذلك المبيت بمنى مثل المبيت بمزدلفة، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي تشريق في 11 و12 و13، وقال خذوا عني مناسككم. المبيت بها واجب في منى، إلا أن الله رخص بالتعجل، رخص بالتعجل في يومين، فإذا رمى الجمرات يوم 12 بعد الظهر بعد الزوال له أن يتعجل ويرحل من منى، وإن تأخر إلى اليوم 13 ورمى بعد الزوال في اليوم 13 بيت ليلة 13 ورمى في اليوم 13 بعد الزوال فهذا أكمل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التعجل جائز لقوله تعالى فمن تعجل يومين فلا إثم عليه، وهذا من إتمام الحج. بعض الناس لا يبالي بالمبيت بمنى، وعنده أنه سواء بات بمنى أو غيرها أو بالعزيزية أو في مكة أو حتى في جدة أو في أي مكان لا يبالي، وهذا لم يتم الحج. الله قال وأتم الحج، المسلم يحاول أنه يكون في منى، فإذا عجز أن يكون في منى ينزل في طرف الحجاج ويأتي في الليل راجلا يمشي ويبيت في منى إذا تيسر له ذلك، يحاول المبيت في منى مهما استطاع. وإن نزل في منى فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل في منى، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله ويراقبوا الله فلا يتلاعبوا بالحج، يغررون بالحجاج، يقولون له تبي في مزدلفة السعر كذا أخفض، تبي في منى السعر أرفع، هذا حكم شرعي ونسك من المناسك، لا يتلاعبون به هذا التلاعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من التلاعب بالحج أن بعض الناس يظن أنه إذا وقف بعرفة أن هذا هو الحج، إذا وقف بعرفة ينصرف يرمي الجمرة العقبة ويوكل من يكمل عنه المناسك ويرجع البلاد، هذا ما أتم الحج، لماذا يأتي يحج وهو ما هو مكمل الحج؟ فإذا وقف بعرفة ورمى الجمرة يوم العيد أو بعد بعضهم ما يرمي الجمرة يذهب إلى بلاده ويوكل على باقي الحج، هذا لا يسوء له. توكيل إنما يجوز للعاجز ما هو للمترفه، للعاجز اللي ما يستطيع، هذا مترفه يرجع لأهله وربما يستدل جهلا بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ويظن أنه إذا وقف بعرفة حصل الحج خلاص. لا، الحج عرفة معناه أن الركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة، لا أنه هو الحج كله، ولكن معناه أنه هو الركن الأعظم من أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة. لا أن العبادة كلها في الدعاء، لا، عبادة دعاء، العبادة ذبح استغاثة بالله عز وجل، وذبح للهدي والأضاحي والقرابين، يذبح لله، ينذر لله، يدعو الله، يستغيث بالله، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، العبادة كثيرة، أنواع كثيرة. ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أن الدعاء أن العبادة محصورة في الدعاء. فيجب على من حج أن يكمل حجه، يقف بعرفة، يبيت بمزدلفة، يبيت بمنى، يرمي الجمار في مواقيتها، يطوف طواف الإفاضة، يسعى بين الصفا والمروة، يطوف طواف الوداع، لأن أركان الحج أربعة: أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف بالبيت، طواف الإفاضة، رابعا السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج، وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. هذه واجبات الحج سبعة. وأما السنن فهي كثيرة، سنن الحج كثيرة، ما زاد عن الأركان والواجبات فهو من السنن في الحج. فأداء الحج هو الإتيان بأركانه وواجباته في مواقيتها وعلى الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها لأمته. هذا هو إتمام الحج، يتم الحج والعمرة لله. ومن أعظم إتمام الحج والعمرة لله خلوها من المعاصي، خلوهما من المعاصي والسيئات. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أو من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. ومن أعظم الذنوب والسيئات الشرك بالله عز وجل، وهذا يبطل الحج والعمرة. الشرك بالله كان يدعو غير الله، استغيث بغير الله، فهذا يبطل العمل حجا أو غيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن حج وهو يستغيث بالأموات ويذبح للقبور وينذر للأموات فهذا لا حج له، إلا أن يتوب إلى الله قبل أن يحج، قبل أن يحرم يتوب إلى الله من الشرك. أما إن حج وهو متلبس بالشرك مستصحب للشرك حجه باطل، وهو تعب بلا فائدة. وهذا أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله عز وجل. كذلك لا يحج لأجل الرياء والسمعة أو طلب المال، هذا عبادة يخلصها لله عز وجل، لا يحج للرياء والسمعة، فإن المرائي بعمله لا يقبل منه. المرائي بعمله اللي يريد مدح الناس، ثناء الناس عليه، أن يقولوا فلان ما شاء الله يحج يعتمر فلان، إذا كان يقصد هذا فليس له حج ولا عمرة، لأنه يرائي الناس ولم يتق الله سبحانه وتعالى. وهذا فعل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا والعياذ بالله. أعظم ما ينقي الحاج حجه جميع أعماله نقيها من الشرك، وإلا فإنها باطلة وحابطة مهما أتعب نفسه في ذلك. فيجب على الحجاج وفقهم الله أن يتنبهوا لهذه الأمور، عليهم أنهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يؤدوا الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كيف نأخذ عن الرسول مناسكنا وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟ نأخذها من سنته، من الأحاديث الصحيحة التي وصفت لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ذكروا خطواته من مشى من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، ذكروا خطواته صلى الله عليه وسلم حتى في طريقه إلى المدينة ورجوعه إليها، المنازل التي نزلها لا لأجل أن يتبرك بها، ولكن هذا من الدقة في الرواية ومتابعة تاريخ وسير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بعبادة له. ولما جاء مكة وأخذ في المناسك كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم ويروون عنه، يروون عنه وين وقف في عرفة وماذا قال وهو واقف في عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. متى انصرف من عرفة؟ وين ذهب بعد الانصراف من عرفة إلى مزدلفة؟ كيف فعل في مزدلفة؟ صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم بات صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف يدعو عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف إلى منى، وأول شيء بدأ به رمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. رواه لنا حجه صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم، يعني خذوها مني حيا بمشاهدتي والسير معي، وخذوها مني ميتا بأحاديثي الصحيحة الثابتة التي رواها أصحابي. فكأنه بيننا صلى الله عليه وسلم، كأنه يحج معنا كل سنة، لأن الأحاديث التي وصفت حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم موجودة ولله الحمد، ومضبوطة ومتقنة ومحفوظة ومشروحة وموضحة. لكن أين من يريد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعلى الحجاج أن يخلوا حجهم وعمرتهم من الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والبدع وسائل المعاصي. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع ودواعيه، ولا فسوق. حتى امرأتك اللي مباحه لك تتجنبها إذا أحرمت، بمعنى أنك لا تلمسها بشهوة، لا تنظر إليها بشهوة، لا رفث ولا فسوق. الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة الخروج، العاصي خرج عن طاعة الله عز وجل، فلذلك سميت المعاصي فسوقا، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، وأعظمها البدع، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. والبدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو البدعة في العبادات وهو ضلالة. الحاصل هذا هو الفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المخاصمة والممارات في الكلام، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ويتجادلون، هذا فيه تفصيل. إن كان الجدال لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال ليس لبيان حق ولا لرد باطل، وإنما هو لإضاعة الوقت وليظهر الإنسان نفسه أنه فاهم وأن غيره غلطان، فهذا منهي عنه، ولا جدال في الحج، لأن هذا يستفرغ الوقت ويحقد القلوب بعضها على بعض. ومثله الحديث: من حج فلم يرفث عرفنا الرفث، ولم يفسق عرفنا الفسوق. فالحاج ينزه حجه عن الفسوق، وأشده الكفر والشرك والبدع والمحدثات، ثم بقية المعاصي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لما لها عن الرفث والفسوق والجدال وجه إلى الخير بدلا من ذلك: ما تفعلوا من خير. استغل وقتك في التلبية، استغل وقتك في التهليل والتكبير، استغل وقتك في الدعاء والاستغفار، استغل وقتك في تلاوة القرآن، استغل وقتك في صلوات النوافل. ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وعملك مضاعف لأنك في الحرم، زمان فاضل وهو أشهر الحج، ومكان فاضل وهو الحرم. فاستغل وقتك يا أخي، وأنت أيضا في عبادة، أنت محرم استغل وقتك فيما ينفعك والأفضل فيما يضرك، وما تفعل من خير يعلمه الله، يعني لا تظن أن الله يغفل عن شيء، كل ما تفعله من كبير أو صغير أو قليل أو كثير فإن الله يعلمه ويكتبه لك ويضاعفه لك. وفي مقابل ذلك من يفعل الشر فإن الله يعلمه سبحانه ويحاسبه عليه، وما تفعل من خير يعلمه الله. ثم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبب نزول الآية أن قوما كانوا يحجون ولا يأخذون معهم زاد، ويقولون نحن متوكلون، طيب منين يأكلون ويشربون؟ يناظرون للي مع الناس، يناظرون لأيدي الناس ويقولون نحن متوكلون، هذا كذب. الذي يتوكل على الله يأخذ الزاد، لأنه لا منافات بين التوكل على الله وأخذ الزاد وفعل السبب. أما الذي يقول أنا متوكل ويترك الزاد ويصير عاله على الناس، هذا متأكل وليس متوكلا. ولا هنا أحد يستغني عن الزاد، ما هنا أحد يستغني عن الزاد، تصبح عاله على الناس خذ معك زاد. ولذلك قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم لما أمر بالزاد الدنيوي نبه على الزاد الأخروي، فقال فإن خير الزاد التقوى. سفر الدنيا له الزاد اللي هو الطعام والشراب، لكن سفر الآخرة ما له طعام وشراب، زاده التقوى وهي طاعة الله عز وجل، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما حرم الله ورسوله، هذه هي التقوى. فإن خير الزاد التقوى. ثم قال واتقون، أمر سبحانه وتعالى بتقواه، أن يتقيه العبد فيؤدي ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه، وأن يرجو ثوابه ويخاف من عقابه. ثم قال يا أولي الألباب، أصحاب العقول، الألباب العقول جمع لب وهو العقل، لأن الذي يتقي ربه هذا دليل على عقليته، والذي لا يتقي ربه هذا دليل على عدم عقليته أو نقصان عقليته. مهما كان الإنسان من الحذق، إذا كان لا يتقي الله فهو ليس من ذوي الألباب وليس من أصحاب العقول، عنده عقل معيشي لكن ليس عنده عقل لب ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. مجالس العلم في الحج. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة بعنوان التحذير من البدع والمحدثات في الحج لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. على أمل اللقاء بكم غدا بمشيئة الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهجاني.